تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل عمن يطلق بصره وكذلك أذنيه في سماع الأغاني ويده للبطش ورجليه إلى أمكنة يبغضها الله سبحانه وتعالى، فهل يعد هذا من الصائمين؟ فأجاب: نعم، من جهة إذا كان أنه ما يمنع صيامه من مثلا سماع الأغاني، سماع الأشياء المحرمة، أو النظر إلى الشيء المحرم، أو الكلام بالشيء المحرم، القضاء ما عليه القضاء، لكنه فات ثواب الصيام. من كان صام، بمعنى أن الثواب ما حصل له، لكن الإجزاء جاءه، يسقط عن ذمته، ولكن بس الثواب والأجر وثواب الصائمين وحصول له الأجر العظيم الذي يترتب على الصيام، هذا فوت على نفسه هذا الشيء. ومثل ما قال بعض العلماء رحمهم الله، يقول أهون ما بالصيام ترك الطعام والشراب، لكن المهم الصيام اللسان والصيام الآذان والبصر واليد والرجل، فهذا الذي يجب الإنسان أنه يستلم هذا الشهر الكريم بهذه الأمور، ولا يطلق لنفسه العنان في مثل هذه الأمور. ولذلك يقول بعض العلماء: إذا لم يكن في السمع مني تصور، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صائم يومي فما صمت. يقول صائم ما صمت أن تسوي كذا، لصار أنك تتسمع للمحرم وتنظر إلى الشيء المحرم وتتكلم بالشيء المحرم، في الحقيقة ما صمت. وإن كان ما تؤمر بالقضاء، لكنك فاتك الأجر كله، فاتك الثواب الذي يترتب ومترتب على الصيام.